وجهها سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان عنوان لجيوش تحترق النصر. صحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. قلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. صحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمضي بنا زمان العزة الذي نحياه، وتبدأ خلافة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تبدأ الخلافة الراشدة للخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وأرضاه. يبدأ عهد جديد للخلافة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة راشدة على منهاج النبوة. ويبدأ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في صناعة زمان عزته، بعد أن ساهم وكان جنديا وصانعا في زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، وجنديا وصانعا في زمان عزة الصديق، وجنديا وصانعا في زمان عزة الفاروق. ها هو الآن تسلم مقاليد الأمر عن غير سعي منه وعن غير قتال منه، وأصبح أمير المؤمنين عثمان بن عفان صانعا وقائدا وأميرا لزمان عزته. وتكلمنا في الأمس وبينا كيف آلت الخلافة وكيف آل الأمر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكيف رضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وكيف بايع كل المسلمون عثمان بن عفان على هذه الخلافة دون نزاع ودون شطط، ولم يكن في خلافة عثمان أي نزاع ولا أي خلاف إطلاقا. ويبدأ زمان عزة عثمان، وكما هو منهجنا في السنوات الماضية نبحث في الأحداث التي تصاحب خلافة عثمان عن مظاهر العزة وبما أعز عثمان الإسلام. وحقيقة كان في زمان عثمان مظاهر عزة ضخمة جدا، أولها الفتوحات الإسلامية، كل الناس يعرفون الفتوحات الإسلامية والقادة والولاة والتضحيات ومظاهر البطولة ومظاهر العزة في زمان أبي بكر وفي زمان عمر. أما في زمان عثمان فلا يعرف أحد ماذا فتح من البلدان في زمان عثمان، ما حدش يعرف. كل واحد فينا وإحنا قاعدين وكل أخت كريمة تسأل نفسها ويسأل نفسه الأخ، يا ترى إيه اللي اتفتح في زمان عثمان؟ الشام ده في زمان عمر، مصر في زمان عمر، العراق في زمان عمر، فارس في زمان عمر، اليمن في إيه اللي اتفتح في زمان عثمان؟ هل كان في زمان عثمان في فتوحات؟ نعم كان فتوحات، وفتوحات ضخمة جدا، إن لم تقل إن لم تعادل أو إن لم تزيد عن خلافة عن الفتوحات في خلافة سيدنا عمر فلا تقل عنها إطلاقا. هنتكلم عن الفتوحات وعن مظاهر البطولة وعن الأبطال وعن تضحيات الصحابة والتابعين. بقى ظهر في عهد سيدنا عمر جيل، في عهد سيدنا عثمان جيل جديد من القادة ومن الأبطال اللي هنقف عندهم. في زمان سيدنا عثمان كان في مظاهر عزة ضخمة غير الفتوحات، كان في علم، كان في علماء، كان في أفعال وأخلاق وتصرفات لسيدنا عثمان في حد ذاته. لكن أقف وأقول أن أعظم مظهر من مظاهر زمان العزة عند سيدنا عثمان بن عفان وفي زمان سيدنا عثمان بن عفان، وأعظم مظهر من مظاهر عزة عثمان قاطبة، هذا رأيي، قد يختلف معي الكثير لكن هذا رأيي، لم يكن الفتوحات. أعظم مظهر من مظاهر العزة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حروب الردة. أعظم مظهر من مظاهر العزة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفتوحات، قوته، عدله. رغم أن في مظاهر عزة كتير في زمن سيدنا عمر غير ده، وفي مظاهر عزة كتير في زمن سيدنا أبو بكر غير ده، زمن سيدنا عثمان بن عفان في مظاهر عزة كتير. لكن أقول إن أعظم مظهر من مظاهر عزة سيدنا عثمان وأعظم مظهر عزة صنعه سيدنا عثمان هو المظهر اللي كانوا بيطعنوا في سيدنا عثمان بسببه. أعظم مظهر من مظاهر عزة سيدنا عثمان جمع القرآن، جمع القرآن في مصحف واحد، ده أعظم مظهر من مظاهر عزة سيدنا عثمان. ولو لم يفعل سيدنا عثمان من مظاهر العزة إلا هذا الأمر كفاية، مش محتاج تاني. في فترة خلافة سيدنا عثمان مظاهر عزة كتيرة جدا، لكن من وجهة نظري أعظم مظهر من مظاهر عزة سيدنا عثمان وأعظم مظهر صنعه وأعظم عزة صنعها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأعز بها الإسلام كان جمع القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم، واعرفوا وافهموا ونتعلم كلنا إيه قصة جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان بن عفان. أول جمع للقرآن، وكلمة جمع نقصد بها الكتابة وجعله في مصحف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، وكان للنبي كتاب وحي، صحابة بيكتبوا الوحي، منهم سيدنا زيد ابن ثابت، سيدنا أبي ابن كعب، سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، سيدنا علي ابن أبي طالب، سيدنا عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح، سيدنا عثمان ابن عفان نفسه كان من كتبة الوحي. كان في كتاب للوحي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان عنده كتاب وحي، منهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي اتكلمنا عليه أول امبارح أو الحلقة الماضية، وكان سيدنا علي ممن يكتبون في مكة، وكان سيدنا عثمان بن عفان ممن يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. ولما هاجر النبي إلى المدينة كان هناك كتاب بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة، وفد كتاب جدد، منهم سيدنا زيد بن ثابت، منهم سيدنا أبي بن كعب من الأنصار، منهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان لما أسلم بعد الفتح. فدول كانوا كتب للوحي. يبقى إذن القرآن كان مكتوبا أيام النبي، والنصوص متواترة، النصوص متواترة أن القرآن كان يكتب في زمان النبي. وجاء النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الكتابة وراءه أو من كتابة كلامه إلا ما كان قرآنا. والنصوص على وجود كتبة يدل على أن القرآن كان يكتب أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يكتب في أوراق شتى، في جذوع النخل، على العظام، على السعف النخيل، على الأخشاب، على الفخار، وكل واحد يعني متناثر القرآن، ما هوش مجموع كله. ومما يدل على كتابة الوحي قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، القصة الشهيرة لما دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، وكان خباب بن الأرط يقرأ لهم سورة طه، فلما دخل اختبأ خباب وخبأت فاطمة الصحيفة تحت فخذها، خبأت الكلام المكتوب القرآن تحت فخذها. فيبقى القرآن كان مكتوب، وأنا بركز على الكلام ده لأن بعض المخرفين، بعض أصحاب العته العلمي، أصحاب العقول المملوءة بالتراب، يقولون أن أبو بكر ابتدع كتابة القرآن، وعثمان ابتدع كتابة القرآن، وأن القرآن لم يكن مكتوبا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب العته والتخلف العلمي. القرآن كان مكتوبا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محفوظا في الصدور. ومن أشهر كتبة الوحي سيدنا زيد بن ثابت. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه هو أنصاري، ولكنه ولد في مكة، ولد في مكة وهاجر، وكان عمره وقت الهجرة 11 سنة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت عمره 20 سنة أو 21 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أوثق كتبة الوحي لسيدنا رسول الله سيدنا زيد بن ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم السريالية أو اللغة العبرية، وتعلمها في 20 يوم أو في شهر أو في 15 يوم. تخيلوا، تعلم زيد بن ثابت اللغة العبرية أو السريالية في 15 يوم أو في شهر أو في شهرين، ما فيش رواية بتقول شهرين. براعة هذا الشاب وعمره كام سنة؟ 20 سنة أو 21 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إنه ترد إلي السفراء وترد إلي الرسائل بلغات لا أعرف، فتعلم السريالية يا زيد. فتعلمها سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهي اللغة العبرية، وتعلمها أيضا علشان لما اليهود ييجوا يتكلموا مع بعض قدام النبي كانوا يتكلموا باللغة بتاعتهم، فالنبي مش عارف، فكان سيدنا زيد بن ثابت يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم. وده يدي معنى آخر، إن سيدنا زيد بن ثابت تعلم اللغة، هذه اللغة، في أول سنوات الهجرة، فلغاية سنة 6 هجرية، غزوة الخندق، أو سنة 4 هجرية، غزوة الخندق. بعد غزوة الخندق ما كانش فيه يهود في المدينة المنورة، فمعنى كده أن سيدنا زيد بن ثابت تعلم اللغة السريالية هذه وهو عنده 15 سنة تقريبا. عنده 15 سنة، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل كل عام يراجعه القرآن في رمضان. في آخر رمضان عاش صامه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سيدنا جبريل وراجع القرآن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وكان يحضر هذه الرجعة أو هذه المراجعة سيدنا زيد بن ثابت. سيدنا جبريل يراجع مع النبي، سيدنا زيد عند النبي يجلس، يقول له النبي يا زيد ضع آية كذا مكان كذا. ورتب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم آيات وصور، آيات وصور عند سيدنا زيد بن ثابت. يبقى القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين والقرآن مكتوب لكنه غير مجموع، مكتوب في صحف متفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين والقرآن الكريم مرتب الآيات ترتيبا دقيقا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين والقرآن مرتب فيه الصور. القرآن الكريم ليس حسب النزول ولكن وفقا لترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة اللي أوضعها في أول المصحف هو النبي صلى الله عليه وسلم، سورة البقرة بعد الفاتحة اللي وضعها بعد الفاتحة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة النساء اللي وضعها مكانها هو النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد قبل قل أعوذ برب الفلق، وقبل قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الناس آخر سورة. اللي عمل الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم في القول الراجح عندي. هناك بعض الأقوال الأخرى ولكن الراجح عندي هو هذا. فالنبي ترك القرآن مرتب الآيات مرتب الصور، وترك النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مكتوبا عند الصحابة المختلفين. كان هناك بعض الصحابة عندهم القرآن مجموع، عندهم القرآن مجموع زي سيدنا زيد بن ثابت. سيدنا زيد بن ثابت لما النبي صلى الله عليه وسلم بيراجع معاه القرآن ويكتبه، يبقى سيدنا زيد كان عنده مصحف وكان موجود وثابت. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه كان ممن كتبوا المصحف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه كاملا. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه كان قد جمع 70 صورة من القرآن الكريم كتبها أملاه عليه له أملاها له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة عندهم، بعض الصحابة عندهم قرآن كامل، وبعض الصحابة عندهم أجزاء أو بعض الصور أو هكذا. هذا الوضع الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. كان القرآن أيضا محفوظا في صدور المسلمين، كان عدد ضخم من أصحاب النبي يحفظ القرآن عن ظهر قلب. وردت الروايات عن أنس وعن غيره أنه ممن جمع القرآن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى. وردت في نصوص متفرقة، خذوا القرآن من أربعة. سيدنا أنس يقول لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو زيد. روايات مختلفة، هذه الروايات يجمع منها أن سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه يخبر هؤلاء الأربعة أو هؤلاء الخمسة أو هؤلاء الستة ليس على سبيل الحصر، ولكن ما كان يعلمه أنس أن هؤلاء الذين جمعوا القرآن أمام أنس، اللي سيدنا أنس متأكد أن هم جمعوا القرآن. إجمالي من جمع القرآن من أصحاب رسول الله كتير جدا. مأساة بئر معونة لما قتل 70 من أصحاب النبي وكانوا يسمون بالقراء، وكانوا 70 صحابي كلهم حافظين القرآن اللي نزل لغاية السنة الثالثة من الهجرة، كلهم كانوا حافظين القرآن بلا خلاف. أن عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان، عفوا بلاش ابن مسعود، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، أبو موسى الأشعري، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، ممن جمعوا القرآن على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبيدة بن الجراح، سالم مولى أبي حذيفة، جمعوا القرآن كاملا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن مكتوب مفرق، وكان هناك بعض القرآن مجموع عند بعض الصحابة، كان القرآن محفوظا في القلوب، ده لغاية موت النبي. جاءت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واستحر القتل في القراء وفي الحفاظ. واتكلمنا عن بداية جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، لما اتكلمنا على زمان عزة سيدنا عثمان مع سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة قتل من حفاظ القرآن عدد ضخم ضخم جدا من حفاظ القرآن. فجاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وأشار على سيدنا أبو بكر بأن يجمع القرآن. ولذلك قلنا يومها أن القرآن له قصة مع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان أشار على سيدنا أبو بكر بجمع القرآن. سيدنا أبو بكر قال لعثمان واشتد عليه: أفعل أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كان فيه خير يا عثمان لفعله النبي. سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه حيي، مش مجادل، مش مناقش، مش مقاتل على رأيه، صفة الحياء في سيدنا عثمان، ما يقدرش يقعد يتناقش مع سيدنا أبو بكر الصديق. فسكت سيدنا عثمان وترك الأمر. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كما روى البخاري في صحيحه، وأشار على سيدنا عثمان أبو بكر: يا أبو بكر، يا خليفة رسول الله، ترى استشراء القتل في القراء وفي الحفاظ، فأرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد. ودار الحوار اللي دار بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان دار بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، لكن سيدنا عمر يختلف عن سيدنا عثمان. سيدنا عثمان سكت، قال الرأي بتاعه وخلاص، أعذر إلى الله عز وجل. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مقاتل، مقاتل على رأيه. سيدنا عمر أخذ يتناقش مع سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر يقول له: لو كان فيه خير لفعله النبي، وما الضر في ذلك، إنه في مصلحة المسلمين. ودار النقاش الطويل اللي كلكم عارفينه بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، لغاية ما اقتنع سيدنا أبو بكر برأي سيدنا عمر. ومما أقنع سيدنا أبو بكر برأي عمر إن سيدنا عثمان كان رأيه مع رأي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق، هل يظن أحد أن سيدنا أبو بكر بنقاشه مع عمر واقتنع برأي عمر هينفذ هذا الأمر دون الرجوع إلى بقية الصحابة؟ يقينا أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع اقتراح عثمان في البداية، وبعدما تناقش مع عمر، أخذ رأي بقية الصحابة، وكان الإجماع. أرسل سيدنا أبو بكر إلى سيدنا زيد بن ثابت. وسيدنا أبو بكر لماذا يرسل إلى زيد بن ثابت؟ لمكانة سيدنا زيد بن ثابت الشاب اللي عنده 21 سنة أو عنده 20 سنة. تخيلوا أن اللي جمع لنا القرآن، الذي جمع لنا القرآن كاملا، شاب عنده 20 سنة أو 21 سنة. إحنا الشباب بتوعنا اللي عندهم 20 سنة 21 سنة لسه بيقروا ميكي وتنتان. الشباب اللي عندهم 21 سنة ما لهمش علاقة بالقرآن، بيدوروا في مجلات الموضة وعلى صور الفنانات والراقصات. الشباب اللي عندهم 21 سنة صور لعيبة الكورة والممثلين والمغنيين متعلقة على جدران الأوض بتاعتهم. الشباب اللي عندهم 21 سنة ملهمش هم دلوقت غير القهاوي والكافيهات. الشباب اللي عندهم 21 سنة أيام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانوا هم اللي حفظوا لنا القرآن، هم اللي جمعوا لينا القرآن الكريم. سيدنا أبو بكر الصديق جاب سيدنا زيد بن ثابت وقال له أشار علي عمر بكذا وكذا وجمع القرآن. سيدنا زيد بن ثابت قال له يا خليفة رسول الله نعمل حاجة ما عملهاش النبي، ونفس الحوار اللي كان بيتكلم بيه أبو بكر مع عمر بيتكلم بيه زيد بن ثابت مع أبو بكر، وأبو بكر هو اللي بيقنع سيدنا زيد بن ثابت لغاية ما اقتنع سيدنا زيد بن ثابت. تخيلوا أبو بكر الصديق عمره 60 سنة أو 62 سنة أو 63 سنة قاعد بيتناقش مع شاب عنده 21 سنة. بقول برضو للرجال الكبار والشيوخ والقادة والوزراء والمسؤولين، أنتم مش أكبر من أبو بكر مقاما ومكانة ولا سنا ولا تجربة. أنتم بتبصوا للشباب على إن هم توافه وما عندهمش خبرة وما عندهمش تجربة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جايب زيد بن ثابت الشاب اللي عنده 21 سنة و20 سنة وبيتكلم معاه وبيتناقش معاه وبيكلفه بمهمة من أشق المهام. سيدنا زيد بن ثابت يقول زي ما قال سيدنا أبو بكر الصديق ما زال بي عمر حتى رأيت ما رأى. سيدنا زيد بن ثابت يقول وما زال بي أبو بكر حتى رأيت ما رأى. ده صح، نجمع القرآن. فقال سيدنا أبو بكر الصديق يا زيد إنك فتى شابا وإنك غير متهم عندنا وإنك من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجمع القرآن كاملا في مصحف. يبقى دي المهمة التي كلف بها زيد بن ثابت وهو عنده 21 سنة أو 20 سنة يا جماعة. سيدنا زيد بن ثابت بيقول إيه؟ والله لو كلفوني بنقل جبل كان أهون علي مما كلفوني به. إننا الجبل جبل أحد ده أنقله من مكانه أهون علي من إننا أجمع القرآن. مهمة في منتهى الصعوبة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كلف سيدنا زيد بهذه المهمة، وسيدنا زيد مع سيدنا أبو بكر ومع سيدنا عمر وضعوا منهج لجمع القرآن. لا تكتب آية إلا إذا كانت محفوظة في الصدور لأكثر من واحد، ومكتوبة أمام النبي لأكثر من واحد. ده منهج في منتهى الصعوبة. سيدنا زيد حافظ وعنده مصحف لأنه كاتب القرآن عنده. تم كان كتب وجاب المصحف بتاعه وقال لسيدنا أبو بكر خلاص المصحف هو مجموع، أو هو كتب وسيدنا أبو بكر حافظ وسيدنا عمر حافظ، كانوا هم الثلاثة كتبوا المصحف. لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل هو الذي يحفظ هذا القرآن، ولا بد أن يحفظ بطريقة لا يقبل إليها الشك إطلاق. كان ممكن نقول إن زيد غلطان، غلط وكتب الآية دي، ويجي واحد يقول لنا لا ده الآية دي مش عارف إيه، ده زيد غلط. لا، سيدنا زيد بن ثابت وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق هم أركان حرب جمع القرآن في مصحف الصديق. يجمعوه إزاي؟ الآية لابد أن تكون محفوظة، ومحفوظة من أكتر من واحد، لازم اتنين على الأقل. الشهادة الشهود لازم يكونوا اتنين على الأقل، لازم يكونوا اتنين حافظين الآية بنفس النص. طب ده مش كده بس، لازم الآية اللي حافظها اتنين يكون كاتبها اتنين قدام النبي، مش كاتبها اتنين من دماغهم، لا ده كاتبين كاتبها اتنين قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم يجيبوا شهود إنهم كتبوا الآية دي هي قدام النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة في منتهى الصعوبة. وبدأوا ينادوا في المدينة، أرسلوا المنادين في المدينة، من كان حافظا لآية فليأتنا، من كان كاتبا لآية فليأتنا. وبدأ الصحابة جميعا يأتون من المدينة ومن أطراف المدينة، وكل آية لا تكتب إلا إذا كان حافظها اتنين وكاتبها اتنين. ومين اللي بيكتب؟ سيدنا زيد بن ثابت وسيدنا عمر يراقب سيدنا زيد، وسيدنا أبو بكر يراجع على سيدنا زيد. وفي رواية إن كان فيها ضعف وكان من هذه اللجنة أيضا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وجمع القرآن في مصحف كان. وكلنا عارفين قصة سيدنا خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الشهادتين، الذي يعني كان كتب آخر سورة التوبة، آخر سورة التوبة، ولم يجدوا كاتبا، لم يجدوا آخر سورة التوبة مكتوبا إلا عند سيدنا خزيمة بن ثابت. آخر سورة التوبة حفظها ناس كتير، لكن مع الحفظ الكثرة لابد أن تكون الكتابة ويكون فيه إيه؟ اتنين على الأقل كاتبينها قدام النبي. سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه جاء بالآية مكتوبة عنده، لكن ما فيش حد تاني كاتب الآية دي. لا، في، لكن شهادته هنا مش معتبر. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا زيد بن ثابت حافظ الآية، لكن كانوا خرجوا سيدنا زيد وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر من الاثنين الشهود. يعني لازم يكون الآية محفوظة من اثنين غير اللجنة، ولازم تكون مكتوبة عند اثنين غير اللجنة. يعني لازم تكون مكتوبة عند اثنين مش منهم سيدنا زيد ولا سيدنا عمر ولا سيدنا أبو بكر. مسألة صعبة جدا. الآية أو الآيات في سورة التوبة مكتوبة عند سيدنا زيد، لكن كتابته هنا مركونة على جنب، ده لازم اتنين غيره، ومش مكتوبة غير عند سيدنا خزيمة بن ثابت. فجاء سيدنا عمر في رواية، سيدنا أبو بكر في رواية، سيدنا أبي بن كعب في رواية أخرى، فقالوا لسيدنا عمر أو لسيدنا زيد بن ثابت إن شهادة خزيمة بشهادتين، فقد شهد له النبي، والنبي قال من شهد له خزيمة بن ثابت فقد كفاه. مين خزيمة بن ثابت ده وإيه الشهادة بتاعته اللي باتنين؟ يعني خزيمة بن ثابت ده برجلين؟ ده مش برجلين، ده بمئة راجل، ده مش بمئة راجل، ده بمليون راجل. إزاي؟ سيدنا خزيمة بن ثابت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لقى أعرابي في المدينة يبيع جمل، أعرابي ده بيبيع جمل، فسيدنا زيد بن ثابت رضي خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وهو مش أخو سيدنا زيد بن ثابت بالمناسبة ولا قريبه، فسيدنا خزيمة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، بيقول للأعرابي أتبيعني؟ قال نعم أبيعك، بكم؟ بكذا. فقال النبي اشتريت، أدركني في المسجد أنقذك الثمن، حصلني في المسجد هدي لك الثمن. الراجل الأعرابي، وكان في المدينة في هذا الوقت فيه مسلمين وغير مسلمين، ما نعرفش هو مسلم ولا غير مسلم، بس أظنه غير مسلم، وهو ماشي رايح المسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، قابله واحد من المسلمين، أتبيعني هذا الجمل؟ قال نعم أبيعك، بكم؟ بكذا، زود عن سعر النبي صلى الله عليه وسلم، زود الرجل عن سعر النبي، عن السعر اللي النبي عنه. الأعرابي طمع، قال بعتك، قال أدركني عند المسجد أعطيك الثمن. يبقى الجمل اتباع مرتين، اتباع للنبي بسعر قليل، واتباع لواحد تاني من المسلمين بسعر عالي، والراجل النبي قال له تعالى لي عند المسجد، والصحابي الآخر قال له تعالى لي عند المسجد. راح الراجل عند المسجد واقف منتظر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيديله الثمن. قال له الأعرابي ما بعتك شيء. يا خبر أبيض، عشان كده بقول إن هو ممكن ما يكونش مسلم، أو مسلم من الأعراب اللي الإسلام لم يستقر في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اشتريتك، اشتريته منك بكذا، بأمارة كذا وكذا، وبسعر كذا، وقلت لك كذا وكذا. قال: لا، لم أبعك ولم أراك. أعندك شاهد؟ حد يشهد لك إن أنا بعت لك الجمل ده بالسعر ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حضر أحد إلا أنا وأنت. فقام سيدنا خزيمة بن ثابت قال: يا رسول الله، أنا أشهد أنك اشتريت منه الجمل بسعر كذا في مكان كذا. إيه ده؟ يا خبر أبيض، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خزيمة: يا خزيمة، ما كنت موجودا، فكيف تشهد، فكيف تشهد بما لم ترى ولم تسمع؟ يا خزيمة، أنت ما كنتش موجود. النبي بقى إيه؟ مش النبي ما صدق أو واحد شهد له هو، لا، ده النبي يتحقق من الأمر، في مشكلة، في جناية، في جريمة ضخمة. سيدنا خزيمة بن ثابت يشهد للنبي بما لم يسمع وبما لم يرى، والنبي بيستعجب، يقول له: يا خزيمة، كيف تشهد بما لم تسمع وما لم ترى؟ فقال خزيمة بن ثابت: يا رسول الله، أصدقك في الوحي يأتيك من الله عبر السماوات السبع، ولا أصدقك في بعير تشتريه من أعرابي؟ والله ليس بإيمان. الله أكبر، الله أكبر. سيدنا خزيمة بن ثابت بيقول للنبي: أنا بصدقك في الوحي جاي من السماء، من ربنا عبر السماوات السبع، وبصدقك من غير ما أشوف ومن غير ما أسمع ومن غير ما أحس ومن غير أي حاجة. مش هصدقك في أن أنت اشتريت البعير من الأعرابي. خزيمة بن ثابت: طب احنا مصدقينك يا رسول الله في كل حاجة، مصدقينك ان انت سافرت من مكة لبيت المقدس ومن بيت المقدس للسماوات السبع، وقابلت الأنبياء وصليت بهم وشفت ورجعت من غير ما نشوف حاجة ومن غير ما نسمع حاجة، مش هصدقك في جمل اشتريته من أعرابي؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعانق خزيمة بن ثابت وقال: ملئت إيمانا يا ابن ثابت. هذه رواية، في رواية: من شهد له خزيمة بن ثابت فقد كفاه. يعني خلاص، اللي يشهد له خزيمة بن ثابت كفاية. فسيدنا زيد بن ثابت أخذ الكتابة بتاعة الآية اللي مكتوبة عند سيدنا خزيمة فقط، لأن سيدنا خزيمة انتهى ختم النبوة. من شهد له خزيمة فقد كفاه. سيدنا خزيمة ابن ثابت أعطى الآية، وكتب القرآن كاملا وأصبح مجموعا عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتم هذا الجمع في حياة أبي بكر، في حياة الصحابة الذين كانوا يعاصرون وكانوا يشاهدون، وجمع هذا المصحف، وأصبح هناك مصحف للمسلمين مكتوب عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المصحف كاملا بترتيب الصور الموجودة الآن، بترتيب الآيات الموجودة الآن، بنفس الكلمات، بنفس شكل الحروف. أبو داود السجستاني في كتابه المصاحف يذكر أن الرسم، شكل الحرف نفسها، مثلا لما نكتب إيه؟ ووصى بها إبراهيم، وصى ياء ولا ألف، ولا هي ياء خفيفة عليها ألف، ده رسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقولك الرسم العثماني هنجيله، هو اسمه الرسم القرآني. ده النبي هو اللي كان ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، لكن كان يقول اكتب كذا واكتب كذا، الكلمة بالحرف. هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح من كتبة الوحي في مكة، لما ارتد كان يكتب ايه؟ بدل ما يكتب الحكيم يكتب العليم، بدل ما يكتب يعلمون يكتب يقرؤون أو يكتبون. ده مجرد أنه يغير حرف وكان النبي يكتشف هذه الكتابة وهو لا يعرف القراءة والكتابة. هذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن كاملا على عهد أبي بكر الصديق، واحتفظ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عنده، ولم يشذ ولم يعترض أي حد من الصحابة، والصحابة موجودين والصحابة كثرة، وتناقشوا وسيدنا علي وسيد كله موجود، وكلهم أقروا سيدنا أبو بكر على هذا الأمر. بقى عندنا مصحف موجود مجموع مختوم بأختام كل الصحابة شهدوا على ذلك. مات سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجاء زمان عمر، وانتقل هذا المصحف إلى سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة، وأصبح هذا المصحف أمانة عند سيدنا عمر بن الخطاب. ما زال الصحابة كل واحد فيهم كاتب القرآن بطريقته، كاتب القرآن بالشكل اللي هو عاوزه، بالترتيب اللي هو عاوزه. بعض الصحابة عندهم مصاحف، بعض الصحابة ما عندهمش مصاحف كاملة لكن عندهم أجزاء متفرقة، وفي مصحف وحيد هو المعتمد عند المسلمين موجود عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وانتقل المصحف إلى أمانة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. مصحف السيدنا أبو بكر الصديق انتقل إلى أمانة عند عمر، ومن عمر انتقل أمانة إلى السيدة حفصة. مين اللي اداه للسيدة حفصة؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يوصي وهو بيوزع وصيته، هو عارف أنه خلاص بيموت. وسيدنا قلنا أن سيدنا عمر بقي مجروحا 3 أيام أو 4 أيام وهو مجروح. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو مجروح نادى على حفصة، أو دخلت حفصة على أمير المؤمنين عمر، فأعطاها المصحف وقال لها: هذا كتاب الله أمانة عندك، لا تعطيه لأحد إلا إن طلبه من تستخلفونه بعدي. اللي هتستخلفوه بعدي ده أمانة عندك، ما تدهوش لمخلوق ولا لعبد الله أخوك، ده عندك أنت يا حفصة يا أم المؤمنين. سيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها أخذت هذا المصحف وأوقته عندها أمانة إلى أن يطلبه أو لا يطلبه الخليفة الذي يختار بعد ذلك. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة، المصحف موجود عند السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، مكتوب بنفس الرسم بنفس شكل الحرف بنفس شكل الكلمة اللي كانت موجودة عند النبي واللي النبي كان بيمليها للصحابة. سيدنا زيد بن ثابت بقى عمره كم سنة؟ دخل في 30. سيدنا زيد بن ثابت بالمناسبة مات تقريبا وعنده 45 سنة، مات في خلافة سيدنا عثمان بن عفان وعمره 45 سنة. ال 45 سنة دول سيدنا زيد بن ثابت هاجر وهو عنده 11 سنة وهو مسلم. لو قلنا إن هو سيدنا زيد بن ثابت لم يعي الإسلام إلا وهو عنده 11 سنة، رغم أن هذه المقولة غير صحيحة، سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وعي الإسلام وعمره 5 سنوات. يعني سيدنا زيد بن ثابت عاش 40 سنة من عمره البالغ 45 سنة، يعني تقريبا 90% من عمر سيدنا زيد بن ثابت وهو عايش في خدمة القرآن الكريم. سيدنا زيد بن ثابت بالمناسبة كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقابل سيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا زيد بن ثابت هو شيخ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وشيخ كثير من الصحابة. سيدنا زيد بن ثابت كان إذا قابله سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس يقبل إيد سيدنا زيد بن ثابت ويقول له سيدنا عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع شيوخنا وعلمائنا. سيدنا عبد الله بن عباس يقول لسيدنا زيد: احنا أمرنا ان احنا نقبل ايدين شيوخنا واساتذتنا وعلمائنا. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان سيدنا عبد الله بن عباس يضع يده تحت السرج، لما يجي سيدنا زيد يركب الحصان بتاعه كان سيدنا عبد الله بن عباس يحط ايده وسيدنا زيد بن ثابت يطلع يركب الحصان بتاعه على ايد سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن عباس يشير رجلين سيدنا زيد بن ثابت. شفتوا مكانة سيدنا زيد بن ثابت كان شكلها ايه؟ سيدنا زيد بن ثابت لما كان يدخل على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان سيدنا عمر يعانقه، يقوم له يعني فاتح ايديه ويعانق سيدنا زيد بن ثابت مرحبا بفتى المسلمين. ده غير كده سيدنا زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالفرائض، كان عقله ذري، عقل كمبيوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفرضكم زيد بن ثابت، أعلمكم بالفرائض سيدنا زيد بن ثابت. ما كانش راجل صغير سيدنا زيد بن ثابت، رغم أنه هو بهذا الحجم العلمي الضخم إلا أنه كان صغير السن، مات وعنده 45 سنة. سيدنا زيد بن ثابت من تواضعه كان إذا قابل أحد من آل بيت النبي يقبل إيد آل بيت النبي. سيدنا عبد الله بن عباس كان عيل صغير بالنسبة لسيدنا زيد بن ثابت، وسيدنا عبد الله بن عباس كان تلميذ سيدنا زيد بن ثابت، ورغم ذلك كان سيدنا زيد بن ثابت لما يسلم على عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس يقبل إيد سيدنا زيد، كان سيدنا زيد يقبل إيد سيدنا عبد الله بن عباس. لما يقول سيدنا زيد بن ثابت لعبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله. إذا كان عبد الله بن عباس بيقول هكذا أمرنا أن نفعل بيد علمائنا وشيوخنا ويقبل إيد شيخه، سيدنا الشيخ والعالم زيد بن ثابت يقبل إيد الغلام الفتى عبد الله بن عباس ويقول له: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين أن سيدنا عمر بن الخطاب لما كان ما كانش بيدخل في مجلسه ويجلس في مجلسه إلا كبار القوم، وكان عبد الله بن عباس فتى عمره 13 سنة ولا 15 سنة، ورغم ذلك كان يدخل مجلس عمر بن الخطاب ويدنيه عمر بن الخطاب ويجلسه في مكان الصدارة وإلى جواره. لما كان يدخل سيدنا زيد بن ثابت على مجلس عمر بن الخطاب ويقوم عمر يستقبل سيدنا زيد بن ثابت بفتى المسلمين وبشيخ المسلمين، كان سيدنا عبد الله بن عباس يترك المجلس، يترك مكانه جنب عمر لسيدنا زيد بن ثابت. الله أكبر، شايفين الأدب المتبادل بين هؤلاء الأقوام، بين هؤلاء الرجال الذين يصنعون هذا الزمان، زمان هذه العزة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يتولى الخلافة، والمصحف والقرآن موجود في الصدور يحفظه الناس، وموجود في صحف متفرقة عند بعض الصحابة، وموجود في مصاحف كاملة عند بعض الصحابة، وموجود في مصحف كامل عند سيدنا عمر بن الخطاب، وانتقل إلى السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. سيدنا عثمان بن عفان أعظم شيء فعله في خلافته وأعظم شيء صنع به زمان العزة إنه جمع كل المصاحف اللي عند الصحابة وحرقها. يا خبر أبيض، عثمان بن عفان حرق المصاحف كلها، حرق كل المصاحف ليه وإزاي وإمتى؟ ده اللي هنشوفه ونعرفه بكرة إن شاء الله، حلقة مهمة في جمع سيدنا عثمان بن عفان للقرآن الكريم وتحريقه لكل المصاحف اللي كانت موجودة واللي كانت معروفة. غدا إن شاء الله نحيا في زمان عزة ذي النورين عثمان بن عفان الشهيد المظلوم. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.